ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والسحر والمكر والحسد والحسد والعيون والأنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سحر وحسد وأصاب بعين. حسبنا الله على نفس في الرأس وفي الجسد ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين ظالمين. أنت حسبنا على أنفس على أنفس شريرة ظالمة ظالمة بغية معتدية في الرأس وفي الجسد. أنت حسبنا على أنفس ظالمة أنت حسبنا يا ربنا على أنفس على أنفس ظالمة أمرضت الجسد أمرضت الجسد أمرضت الجسد وأثرت على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. أنت حسبنا يا ربنا على أنفس حاسدة حاقدة في الجسد حلت واستقرت في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية في الزوج والزوجة وفي الذرية حلت واستقرت في البيت وفي مقر العمل. أنت حسبنا يا ربنا على نفس على نفس حاقدة على نفس حاسدة تصد عن سبيلك تصد عن الذكر والصلاة تصد عن الذكر والصلاة تصد عن الذكر والصلاة. أنت حسبنا على أنفس ظالمة تصد عن الذكر والصلاة وتوسوس وتهلوس ظالمة. أنت حسبنا على نفس ظالمة على نفس حاسدة حاقدة يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية وملحدة ظالمة. أنت حسبنا على نفس على نفس ظالمة أنت حسبنا يا ربنا على نفس فاجرة أنت حسبنا يا ربنا على نفس على نفس ظالمة شريرة شريرة حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد حلت واستقرت في القلب وفي الصدر والبطن وفي الفرج حلت واستقرت في القول تهيج القول وتسبب عصبية مفرطة وتؤثر على النوم وتؤثر على النوم تصرفه وتبعده تشقي الجسد ترهق الجسد تشقي جسدا والذرية والزوجة أنت حسبنا على نفس حاسدة من الأقارب والجيران والأصدقاء من المعارف والعمال والخادمات اللهم أبطل أثرها اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها الله أكبر أنت حسبنا على من سكن الرأس وملك الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم اللهم أبطل أثر نفس ظالمة عليك يا ربنا بنفس حاقدة شريرة كائدة بغية معتدية ظالمة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة ومسلمة ظالمة باغية تب على من تاب يا تواب وعليك بالمجرم الكذاب الظالم المرتاب من الأنفس والمسوس الظالمين في الأجساد ومن حولها ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا أنت حسبنا عليهم وكفى حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فأنت حسبنا يا ربنا على أنفس حاسدة على أنفس شريرة ظالمة حلت واستقرت في الجسد أثرت على صلاة خاشعة أثرت على الدين القويم والخلق الحسن أثرت على الدين وضافت ونومت وصدت عن الذكر والصلاة والأذكار أثرت على الأخلاق سيئتها سببت عصبية ونرفزة أنت حسبنا على أنفس شريرة مرسولة بالأحساد والأحقاد والضرائن مرسولة بالأعين بالأعين بالأعين المتسلطة بالأعين الحارة والباردة مرسولة بالأعين بالأعين الحاسدة والموجبة أنت حسبنا يا ربنا على أنفس في الجسد اللهم أهلك اللهم أهل القلم وذنب الشفاء يا ربنا لعبدك وامتك يا مولانا بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج يا ربنا انفسا لئيمه شريره ظالمه معتديه يهوديه ونصرانيه وملحده ومجوسيه وشيوعيه وشيعيه اخرجها يا ربنا مسلمه ظالمه عليك بالانفس يا ربنا عليك بالانفس يا ربنا سكنت الراس أثرت على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصاب أثرت على السمع والبصر اللهم عليك بنفس نفس نفس نفس نفس ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة معجبة عليك بها يا ربنا حلت واستقرت في الرأس أثرت على العينين أثرت على السمع أثرت على الاتزان أثرت على الاتزان عليك بها يا ربنا حلت واستقرت في العصب السمعي في العصب السمعي حلت واستقرت في العصب البصري في العصب البصري اللهم عليك يا ربنا بنفس نفس ظالمة ساحرة ساحرة حاسدة حاقدة ظالمة عليك بها يا ربنا طاهر الراس يا ربنا طاهر الراس يا ربنا طاهر الراس يا ربنا طاهر الراس يا ربنا طاهر السمع والبصر يا ربنا بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة معجبة مشتهية متمنية متهنية معجبة مشتهية متمنية متهنية اخرج يا ربنا أنفسا أنفسا ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة معجبة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الراس اخرجها يا ربنا من السمع اخرجها يا ربنا من البصر اخرجها يا ربنا من السمع اخرجها من الوجه يا ربنا اخرجها من الذكاء والعبقرية اخرجها يا ربنا من الحظ اخرجها يا ربنا من الحظ اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة الشياكة والاناقة والرشاقة اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا انفسها انفسا ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة اخرج يا ربنا انفسها اخرج يا ربنا انفسها اخرج يا ربنا انفسها ظالمة ساحرة حاسدة شريرة شريرة شريرة تريد من الشقاء والعناء والضراء الله اكبر الله اكبر انهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أنت حسبنا يا ربنا على أنفس على أنفس موسوسة على أنفس مهلوسة على أنفس موسوسة موسوسة موسوسة مهلوسة مهلوسة ظالمة ظالمة طاغية باغية كائدة ماكرة كائدة ماكرة شريرة شريرة أنت حسبنا يا ربنا على أنفس حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد ساحرة حاسدة حاقدة ظالمة الله أكبر أكبر. اللهم عليك يا ربنا بالأنفس، بالأنفس الساحرة، بالأنفس الحاسدة الحاقدة الظالمة الطاغية الباغية الشريرة المتكبرة علينا، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بالأنفس يا ربنا الظالمة، عليك بها يا ربنا حلت واستقرت بين الزوجين، بين الزوجين لأجل التفريق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم عليك بها يا ربنا، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، وعلى الذرية، وعلى الذرية، وعلى الذرية، وعلى الذرية. الله أكبر. أخرجها يا ربنا، أخرجها، اقتلها يا ربنا، اقتلها، عليك يا ربنا بها، عليك بها. الله أكبر. عليك يا ربنا بأنفس ظالمة، عليك يا ربنا بأنفس ظالمة، عليك يا ربنا بأنفس ظالمة. أنت حسبنا يا ربنا على الأنفس، على الأنفس، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين. أخرجها يا ربنا، أخرجها. الله أكبر. عليك يا ربنا بالأنفس الحاسدة الحاقدة الظالمة الطاغية الباغية، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من الأعلى ومن الأسفل، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا مع المخاط، أخرجها يا ربنا مع اللعاب، أخرجها يا ربنا مع النفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من مسام الجلد، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا الأنفس كلها الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية العاشقة، أخرجها يا ربنا من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة. الله اكبر. اخرج يا ربنا الانفس الظالمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. الله اكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يسر يا ربنا إحلال العقد، إحلال العقد يا ربنا، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من القولية، من الباطل، من تحت الضلوع، من تحت الضلوع، من تحت الضلوع يا ربنا، من المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والقولون يا ربنا، من المرارة والكليتين والحالبين والمهارة. أخرج يا ربنا أنفسا ظالمة، أخرج يا ربنا أنفسا ظالمة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة. الله أكبر. أخرج يا ربنا أنفسا ظالمة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرج يا ربنا الحسد قيئة، أخرج يا ربنا الحسد قيئة، أخرج يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد مع القيء، مع القيء، أخرج يا ربنا العيب، العيب، العيب، العيب، فكها يا ربنا، فكها، أخرجها يا ربنا مع القيء، أخرجها يا ربنا قيئة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه، اقذ فيه. الله أكبر، الله أكبر. اقر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد العظيم يا ربنا يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بنفس، بنفس، نفس، نفس، نفس تحوم، تحوم على العقل، تحوم على الحظ والنصيب، تحوم على الجسد، تحوم على الروح. عليك يا ربنا بنفس، نفس عليه وعليها، نفس، نفس عليه وعلى الزوجة، على الزوجين، على الزوجين، بينه وبين زوجته، عليه وعلى ذريته، عليه وعلى عمله. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس اللئيمة، النفس الشريرة، النفس الكائدة، النفس الماكرة، النفس الظالمة، النفس المشعوذة، النفس الساحرة، النفس المتعلقة، النفس المتعلقة، المتعلقة، المتعلقة، المتعلقة حسدة، المتعلقة الحقد المتعلقة من الضغينة من الضغينة والانتقام المنتقمة المنتقمة. اللهم اخرج يا ربنا نفسا نفسا منتقمة منتقمة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. الله أكبر. ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسا لئيمة اخرج يا ربنا نفسا ظالمة اخرج يا ربنا نفسا لئيمة اخرج يا ربنا نفسا ظالمة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا انفسا ظالمه انفسا ظالمه ساحره حاسده حاقده ساحره ساحره حاسده حاقده. اخرج يا ربنا متعلقه متعلقه حسدا وحقدا متعلقه ظلما وانتقاما متعلقه هوى وعشقا. اخرج يا ربنا قيئا اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. ثم السبيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فطالما كانوا يعملون أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا بلغما أخرجها يا ربنا دما وصديدا أخرجها يا ربنا بلغما أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا الأنفس الحاسدة أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة قديمة قديمة في الجسد قديمة حلت واستقرت قديمة نبت عليها اللحم في العظام في العظام في العظام في العظام. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بأنفس ظالمة عليك بأنفس ظالمة حلت واستقرت على الخفقان والخوف على الخفقان والخوف الخوف خوف خوف خوف خوف ذهب الخوف ذهب الخوف. أخرجها يا ربنا مخوفة أخرجها يا ربنا مهلوسة أخرجها يا ربنا موسوسة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مسهرة مسهرة على السهر على السهر على السهر على السهر على السهر على السهر. الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا أنفسا أنفسا تعذب تعذب تعذب المؤمنين تعذب المؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطري يا ربنا السحر العظيم اطري يا رب الحسد الشديد اطري يا ربنا السحر العظيم. اخرج منها مذؤوما اخرج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا الانفس الظالمة اخرج يا ربنا الانفس المتعلقة اخرج يا ربنا الانفس الانفس الملتفة الملتفة المربوطة المربوطة المعقودة في الرأس وفي سائر الجسد. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها. حلت واستقرت في القولون في القولون في البطن وفي الفرج في الفرج في الفرج في الفرج بين الزوجين بين الزوجين على تقليل الهمة بين الزوجين بين الزوجين على تقليل الهمة على ذهاب الشهوة على ذهاب الشهوة حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة. الله أكبر الله أكبر. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وأثر العيون العيون العيون. اللهم أقضي يا ربنا الأنفس اللهم أقضي أثر حسد حسد حسد حسد حسد شديد حسد شديد قوي عظيم. اللهم أقضي أثر نفس نفس نفس هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي فكها يا ربنا فكها وأحلها يا ربنا وأحللها وأحلها يا ربنا وأحللها وأحلها يا ربنا وأحللها. فكها يا ربنا من القلب فك يا ربنا من الصدر فك يا ربنا من البطن فك يا ربنا من العافية فك يا ربنا من الصحة فك يا ربنا من القوة من القوة ومن حسن جسم وقامة ومن حسن جسم وقامة ومن حسن جسم وقامة. فك يا ربنا من القوة فك يا ربنا من القوة فك يا ربنا من الذكاء والعبقرية فك يا ربنا من الذكاء والعبقرية فك يا ربنا من حظ طيب فك يا ربنا من حظ حظ حظ عظيم حظ عظيم. اللهم اعطي يا ربنا اثر حسد حسد وعين وأنفس وأنفس على الحظ على الحظ على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. أنت حسبنا يا ربنا على أنفس على أنفس ظالمة على أنفس حاسدة على أنفس حاقدة على أنفس على أنفس ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد ترهق الجسد. الله الله أكبر هي طاهرة تطهيرة. أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا مع المخاط، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها مع اللعاب، أخرجها مع القي، مع القي، مع القي، اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، الخوف على الخوف، العصبية والنرفزة، العصبية على العصبية، العصبية على العصبية، الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم والكرب الشديد، على الهم والغم والكرب الشديد، وعلى الدوخة والصداع، وعلى عدم الاتزان، وعلى عدم الاتزان، وعلى عدم الاتزان، غبش، وعلى غبش، وعلى غبش في النظر، وعلى غبش في العيون، في العيون في الأعين، وعلى آثار في السمع، في السمع في السمع في السمع، اللهم احل ربنا عقدا قوية، على العصب، عصب، عصب، عصب، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، فطالما كانوا يعملون. اللهم اطل يا رب الاسحار، اللهم اطل يا رب الاحساد، الاحساد، الاحساد، للاقارب والجيران والاصدقاء، للاقارب والجيران والاصدقاء، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من العمال، من العمال، والخادمات والخادمات، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما كان، ما كان موروثا، ما كان موروثا، من والد ووالده، من والد ووالده، من الوالدين، من الوالدين، من الوالدين، من الوالدين، اطل يا رب مثلا نفسه، نفس نفس صامتة، نفس نفس صامتة ساكتة، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، اطل يا ربنا اثر نفسه، اطل يا ربنا اثر نفسه، صامتة صامتة ساكتة ساكتة، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بنفسه، نفس ظالمة ظالمة، ساحرة ساحرة، حاسدة حاقدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ساحرة حاسدة حاقدة، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس، تدعي البراءة، تدعي البراءة وهي ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، كالظل، كالظل للجسد، كالظل للجسد، اللهم يسر خروجها يا ربنا، اللهم يسر خروجها يا ربنا، اللهم يسر خروجها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، فأخرج يا ربنا الأنفس يا ربنا، والأحساد يا ربنا، والعقد يا ربنا، والأسحار يا ربنا يا صمد، أخرج يا ربنا الأحساد والأعين يا ربنا، والأسحار يا ربنا يا ربنا، والأنفس أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا من أعلى ومن الأسفل، أخرجها يا ربنا من الأعلى قيئة، قيئة، قيئة، قيئة، ومع المخاف قيئة، قيئة، أخرجها يا ربنا، أخرجها مع القي، مع القي، مع القي، مع القي، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل، احلل، اخرج، اخرج، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل، احلل، اخرج، اخرج، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج منها. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، احل يا ربنا عقدا للانفس، للانفس الظالمة، الساحرة الحاسدة، الحاقدة الكائدة، الماكرة والمتعلقة، احل عقدها يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، العقاد، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، كلها كلها كلها، اللهم محلوقة يا ربنا قوية عظيمة شديدة على العذاب والنكال على العذاب على العذاب وعلى الشقاء والعناء. احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها من الراس وسائر الجسد من الراس وسائر الجسد من الراس وسائر الجسد من الراس وسائر الجسد. احلى يا ربنا على التعب على التعب والعذاب والشقاء والعناء. احلى يا ربنا فكها اللهم احلى يا ربنا فكها انفسا احسادا عيونا وعقادا. بسم الله بسم الله طهر يا ربنا الراس والجسد ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اهل يا ربنا العقادة كلها اهل يا ربنا العقادة كلها والأحساد كلها والبلايا كلها والخزايا يا ربنا من آثار الأسحار والأحساد والأنفس الظالمة. عليك يا ربنا بنفس بنفس بنفس بنفس تبطش بنفس بنفس بنفس باطشة باطشة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. عليك بنفس نفس نفس جبارة نفس جبارة باطشة ظالمة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. عليك يا ربنا بها وبمن أرسلها من ساحر وبمن أرسلها من حاسد وبمن أرسلها من عائن. وذي نفس تعلقت ظلما وزورا وبهتانا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يعافيك. بسم الله لما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فقد يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحقد عليه وأثر عيون وأثر عيون عيون عيون عيون عيون. أخرجها يا ربنا أخرجها عيون حارة وباردة عيون حارة وباردة عيون حاسدة وحاقدة ومعجبة ومشتهية. أخرجها كلها كلها أخرجها من الرأس وسائر الجسد أخرجها من الحظ والنصيب أخرجها من الصحة والعافية أخرجها يا ربنا من الصحة والعافية أخرجها يا ربنا من الصحة والعافية أخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب والنصيب ومما آتيت يا ربنا وأعطيت وتكرمت يا ربنا ووهبت وأنعمت ووهبت وأنعمت. بسم الله بسم الله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا السحر مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا وفي بيوت مهجورة وفي الآبار وفي البحار وفي الصحاري وفي القفار. اقضي ربنا الأسحار على قمم الجبال وبين الأحجار. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد واحلل يا ربنا كل العقد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر هم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد حسد أطل يا ربنا ترى حسد حسد ويحقن علي علي علي علي وعلى الزوج والذرية يا الله أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد والحقد أثر عيون أخرجها أخرجها الأنفس أنفس أنفس أنفس كائدة ساهرة حاسدة شريرة شريرة شريرة تمكنت تمكنت يا الله يا الله فكها واحللها واخرجها واخرجها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من التركيز من التركيز من الذهن من الذهن من الذهن من الاتزان من الاتزان من الاتزان من السمع والبصر ومن الجوب الأنفية ومن الجوب الأنفية ومن الجوب الأنفية ومن العصب يا الله اخرجها يا ربنا من العينين من العينين من العينين اخرجها يا ربنا من اللسان من اللسان من اللسان من الفصاحة والبيان من الفصاحة والبيان ومن الوجه الحسن ومن الوجه الحسن من الوجه الحسن أخرجها يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية أخرجها يا ربنا أخرجها من الحظ والنصيب وأخرجني مخرج صدق إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل العقدة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا الراس ومراكز الإحساس والعصب طهر يا ربنا السمع والبصر طهر يا ربنا الحقل والإدراك والذهن والتركيز طهر يا ربنا العصب طهر يا ربنا اللحم والدم والعظم طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن والفرج والفرج والفرج طهر يا ربنا طهر يا ربنا الزوجة والزوجة الزوج الزوج الزوج الزوج الزوجة والزوجة والزوجة والزوجة والزوجة والذرية والذرية طهر يا رب البيت البيت البيت البيت البيت البيت ومقر العمل ومقر العمل طهر يا ربنا الملبس والمشرب والمركب والمركب من أهل السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. شفاء لا يغادر ساقها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاد. اللهم كن لهم يا ربنا ولا تكن عليهم. انصر لهم ولا تنصر عليهم. انكر لهم ولا تنكر عليهم يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس أخرج ربنا النفس أخرج ربنا النفس. اللئيمة اللئيمة اللئيمة اللئيمة الخبيثة الخبيثة الخبيثة أخرجها يا ربنا من صدرها أخرجها يا ربنا من قلبها أخرجها يا ربنا من دمها من دمها وعظامها ومفاصلها. أخرج ربنا النفس النفس النفس النفس النفس النفس الحاسدة الحاسدة الحاسدة حسدتها العافية حسدتها العافية حسدتها الطمأنينة حسدتها السعادة حسدتها الوئام حسدتها الألفة والمحبة بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها بينها وبين أهلها. اخرجي اخرجي أيتها النفس اخرجي أيتها النفس اخرجي يا ربنا النفس النفس الكائدة الكائدة الكائدة الكائدة الماكرة الماكرة الماكرة خبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة اللئيمة اللئيمة اللئيمة اخرجي يا ربنا النفس النفس النفس أخرجي أيتها النفس. أتيت عن طريق إنس وجان أتيت عن طريق إنس وجان. حسبنا الله عليك وعلى من أتى بك حسبنا الله عليك وعلى من أرسلك حسبنا الله عليك وعلى من أرسلك يا أيتها النفس. اللهم مزقها تمزيقا يا ربنا إن لم تخرج. اللهم مزقها تمزيقا يا ربنا إن لم تخرج. اللهم مزقها مزقها مزقها مزقها قطعها قطعها قطعها أحرقها أحرقها أحرقها إن لم تخرج من هذا الجسد الطاهر إن لم تخرج من هذا الجسد المؤمن إن لم تخرج من هذه الروح الطيبة المباركة. يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس الخبيثة الخبيثة المقلقة المقلقة المقلقة المقلقة المفزعة المفزعة المفزعة المفزعة المفزعة المفزعة المفزعة المفزعة المخوفة المخوفة المخوفة المخوفة أخرجها أخرجها أخرجها من قلبها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من خلقتنا سبحانك يا ربنا يا الله يا الله. وأحذرت الأنفس وأحذرت الأنفس أخرج ربنا الأنفس أخرج ربنا الأنفس الكائدة الكائدة الكائدة الكائدة الكائدة الكائدة الكافرة الكافرة الكافرة الكافرة اليهودية اليهودية اليهودية اليهودية النصرانية النصرانية المجوسية المجوسية المجوسية المجوسية المجوسية الوثنية الوثنية الوثنية البوذية البوذية البوذية البوذية الشيعية الشيعية الشيوعية الشيوعية الملحدة الملحدة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من المسلمين والمسلمات. اللهم أخرجها يا ربنا من هذه المؤمنة أخرجها يا ربنا من هذه المؤمنة أخرجها يا ربنا من هذه المؤمنة. أخرج يا ربنا النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس الكائدة الماكرة الماكرة في عروقها في عروقها في عروقها في دمها في دمها في دمها في دمها في نبض قلبها في نبض قلبها في نبض قلبها في نبض قلبها في نبض قلبها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها بينها وبين أولادها. أخرج أيتها النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللئيمة اللئيمة الكائدة الكائدة المخوفة المخوفة المقلقة المقلقة المقلقة المقلقة المزعجة المزعجة أخرجها يا ربنا أخرجها وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني أخرجها يا الله سلها من جسدها سلها من جسدها سلها من جسدها يا الله يا الله. إن لم تخرج يا ربنا إن لم تخرج يا ربنا فمزقها الآن تنزيقا وقطعها يا ربنا تقطيعا وأحرقها يا ربنا إحراقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله أرقيك يا مت الله من هذه النفس النفس النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقي المؤمنة يا ربنا هذا شر النفس التي فيها شر النفس التي فيها سحراء النفس التي فيها كيد النفس التي فيها يا الله كيد النفس التي فيها مكر النفس التي فيها مكر النفس التي فيها. بسم الله بسم الله يا أيها النفس اتق الله اتق الله واخرجي طاعة لله واخرجي طاعة لله اتق الله واخرجي طاعة لله. بسم الله ارقي كيامة الله من هذه النفس من هذه النفس من هذه النفس في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم وتمشي في العروق وتمشي في العروق وتمشي في العروق وتمشي في العروق وتمشي في العروق. أخرجها يا ربنا سلها يا ربنا سلها سلها من جسد المؤمنة أخرجها من جسد المؤمنة أخرجها من فكر المؤمنة أخرجها من فكر المؤمنة أخرجها يا ربنا من من من, من الروح من الروح الطيبة المباركة من الروح الطيبة المباركة أخرجها من حظها ونصيبها أخرجها من حظها ونصيبها أخرج يا ربنا النفس النفس النفس أخرجها من الرزق من الرزق من الرزق من الرزق من الزوجة من الزوجة من الولد من الولد من الولد من العقل من العقل من العقل. أخرج يا ربنا هذه النفس من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين من الصلاة من الصلاة من الصلاة. أخرجها يا ربنا من يقظتها ونومها من يقظتها ونومها من يقظتها ونومها تفزعها في الليل وفي النهار تفزعها في اليقظه وفي المنام تفزعها تفزعها. أخرج يا ربنا النفس المفزعة أخرج يا ربنا النفس النفس النفس الكائدة الكائدة الكائدة الكائدة الظالمة الظالمة الظالمة أخرجها من بين كتفيها أخرجها من بين كتفيها أخرجها يا ربنا من كتفيها أخرجها يا ربنا من تحت لوح الكتف أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من تحت الضلوع من بين الضلوع من تحت الضلوع من بين الضلوع أخرجها يا ربنا أخرجها من المفاصل أخرجها من منابس الشعر أخرجها يا ربنا من تحت أظافرها أخرجها وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اخرجي اخرجي اخرجي أيتها النفس اخرجي أيتها النفس بأمر الله وإذن وإذن الله ورحمة الله بالمؤمنة ورحمة الله بالمؤمنة وقدرته عليك وقدرته عليك وقدرته سبحانه وتعالى عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني. أخرج يا ربنا النفس النفس النفس النفس النفس الكائدة الماكرة الكائدة الماكرة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من لحمها من لحمها وعظمها من لحمها وعظمها من لحمها وعظمها من دمها ومفصلها من دمها ومفصلها من شعرها وعظامها من شعرها وعظامها من يديها ورجليها من يديها ورجليها. أخرج يا ربنا النفس النفس النفس الحاسدة الكائدة الساحرة الساحرة. أخرج يا ربنا النفس النفس المعجبة النفس المعجبة النفس المعجبة النفس المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المشتهية المشتهية المشتهية المشتهية المتمنية المتمنية المتهنية المتهنية المتهنية. أخرج يا ربنا النفس النفس النفس المعجبة معجبة بالجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. أخرج النفس النفس النفس المعجبة النفس المعجبة النفس المعجبة. أخرج يا ربنا النفس المعجبة والمشتهية والمتمنية تريد شهوة تريد جنسة تريد جمالة تريد مداعبة تريد جمالة تريد بهاء تريد نظارة تريد الجمال والبهاء والنظارة والسياكة تريد حسن الجسم والقامة تريد الأخلاق الأخلاق والروح والروح وسمو الروح. اللهم أخرج النفس النفس المعجبة النفس المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. أخرجها يا ربنا من جسد المؤمنة من جسد المؤمنة من جسد المؤمنة من أخلاق المؤمنة من أخلاق المؤمنة من روح المؤمنة من روح المؤمنة. أخرجها بأسمائك وصفاتك يا رب يا رب يا رب يا رب ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا جسد المؤمنة طهر يا ربنا جسد المؤمنة طهر يا ربنا روح المؤمنة طهر يا ربنا حظ المؤمنة طهر يا ربنا نصيب المؤمنة طهر يا ربنا ولد المؤمنة طهر يا ربنا زوج المؤمنة طهر يا ربنا أخلاق المؤمنة طهر يا ربنا دين المؤمنة الدين طهر يا ربنا الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة والقرآن على لسانها وبين يديها يا ربنا وتنظر إليه يا الله طهرها يا ربنا تطهيرها من النفس الكائدة من النفس اليهودية من النفس النصرانية من النفس الملحدة يا الله يا الله يا الله يطهركم تطهيرها طاهرها يا ربنا من نفس المعجبة من نفس المعجبة طاهرها يا ربنا من نفس من نفس من نفس معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون أخجر من النفس النفس النفس بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك يا مت الله من نفس من نفس من نفس كائدة ماكرة حاسدة حاقدة معجبة مشتهية متمنية متهنية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البيت معك في البيت في البيت اينما تكوني معك في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت هنا وهناك هنا وهناك في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت نفس نفس نفس نفس نفس موجعة وحزينة مبكية نفس مخوفة مخوفة مخوفة نفس نفس معجبة معجبة معجبة معجبة كالخيال لك كالخيال لك كالخيال لك مش تمشي معك في البر وفي البحر وفي الجو حسبنا الله عليك يا نفس يا نفس خوفتيها يا نفس اتقي الله يا نفس اتقي الله يا نفس اخرجي منها طاعة لله يا نفس يا نفس اذهبي عنها اذهبي عنها فهي بحفظ الله فهي بحفظ الله وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان اللهم احفظها بحفظك وكلاها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام بسم الله يرقيك يا امة الله بسم الله يرقيك يا امة الله من نفس من نفس من نفس من نفس تحوم حولك تحوم حولك تحوم حولك وتقوت بعقد فيك وتقوت بعقد فيك وتقوت بعقد فيك وتريدك وتريد جمالك وبهائك ونظارتك وشياكتك وتريد جنسك وتريد شهوتك وتريد دمك وعظامك ومفاصلك حسبنا الله عليك أيتها النفس نفس نفس نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل رجل رجل رجل نفس رجل انسي انسي انسي انسي انسي انسي نفس رجل انسي انسي انسي نفس رجل جني جني جني جني جني نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل جني جني جني من ملوك الجن من ملوك الجن من عظماء الجن من عظماء الجن من سحرة الجن من سحرة الجن من سحرة الجن من سحرة الجن بسم الله ارقيك من شر هذه النفس من شر هذه النفس ومن كيدها ومكرها بسم الله أرقيك يا أمة الله من شر هذه النفس من شر هذه النفس من شر هذه النفس من مكرها من سوئها من ظلمها من ضرها من كيدها من من من من نفس رجل من نفس رجل رجل رجل رجل رجل رجل من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة إنسية إنسية إنسية من امرأة إنسية إنسية إنسية من امرأة إنسية من امرأة جنية جنية جنية جنية جنية من امرأة جنية جنية جنية جنية تتبعك بسوء تريدك تريدك تريدك تريدك حسدا وحقدا تريدك تريدك تريدك تريدك إعجابا إعجابا إعجابا تريدك هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا بسم الله يقيك يا أمة الله والله يقيك هذه النفس والله يقيك هذه النفس الخبيثة والله يقيك هذه النفس الماكرة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك من سحر عظيم وحسد وعيون. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد شديد قوي عظيم وآثار العيون. بسم الله أرقيك من حسد من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون على حسن جسم وقامة وعلى قوة وصلابة وعلى شجاعة وكرم. بسم الله أرقيك من حسد من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون على وظيفة من حسد وعيون على وظيفة على وظيفة وعلى شجاعة وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب. اللهم اطر يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على خلق حسن على خلق حسن على خلق حسن وعلى دين دين دين قويم وعلى صلاة دائمة وعلى صلاة دائمة وعلى صلاة دائمة. أطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد والعيون أثر الحسد الشديد والعيون عليه وعلى أهله عليه وعلى أمه. أطل يا ربنا حسدا شديدا بينه وبين أمه حسدا على بر الوالدة حسد على بر الوالدة حسد حسد من الأقارب والجيران حسد على بر الوالدة حسد على بر الوالدة. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون بينه وبين أمه عليه وعلى أمه بينه وبين أمه عليه وعلى أمه. أطل يا ربنا حسد حسد شديدا وعيون وعيون وعيون النظر فأثرت نظرت فأثرت. أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون بينه وبين أمه عليه وعلى أمه بينه وبين أمه عليه وعلى أمه عليه وعلى أمه بينه وبين أمه بينه وبين أمه عليه وعلى زوجته بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته نفسا وحسدا بينه وبين أمه نفسا نفسا نفسا رديئة نفسا خسيسة دنيئة نفس نفس. أطل يا ربنا أثر نفس بينه وبين أمه بينه وبين زوجته بينه وبين أولاده بينه وبين أهله بينه وبين إخوانه. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد والعيون أثر الحسد الشديد والعيون عليه وعلى أمه عليه وعلى أمه عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته حسدا شديدا. أطره يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم وبرا بوالدتي وبرا بوالدي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي. أطر يا ربنا حسدا حسدا بينه وبين أمه، حسدا عليه وعلى أمه، سبب معصية سبب معصية سبب معصية سبب معصية منه لها، سبب معصية سبب معصية. أطلي يا ربنا أثر حسد، حسد وعين وأسحار بينه وبين أمه، بينه وبين أمه، بينه وبين أمه، لأجل المعصية، لأجل العصيان، العصيان والهجران والهجران والهجران ورفع الصوت ورفع الصوت ورفع الصوت والعصبية عليها والعصبية عليها والعصبية عليها وضيق صدرها وضيق صدرها وهمها وغمها وهمها وغمها منه. ارطل يا ربنا هذا الاثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. ارطل يا ربنا اثر السحر، اثر السحر العظيم والحسد، اثر السحر العظيم والحسد، اثر السحر العظيم والحسد، اثر السحر العظيم والحسد والاسحار بينه وبين امه، عليه وعلى امه، بينه وبين امه، عليه وعلى امه، بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه، ترى عليه تأثيرا، تأثيرا بالغا، تأثيرا قويا، بالعصيان بالعصيان، بالهجران بالهجران، بالعصيان والهجران، بالعصيان والهجران، بالعصيان والهجران. اطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا كلها بينه وبين أمه، بينه وبين أمه حبيبته، بينه وبين أمه حبيبته، حبيبته أمه حبيبته، بينه وبين أمه، بينه وبين أمه حبيبته، بينه وبين أمه حبيبته. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا بينه وبين أمه. أطل سحرا في هالة، أطل يا ربنا سحرا في هالة، أطل يا ربنا سحرا في هالة، وحسدا في هالة، وحسدا في هالة، حسدا بينهما وعليهما وفيهما وفيهما. أطل يا ربنا حسدا، حسدا أثر عيون عيون عيون عيون وأسحار وأسحار بينهما وأسحار بينهما، مكرها مكرها مكرها مكرها، منفرة منفرة، مبغضة مبغضة، مبغضة مبغضة، وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد وعين بينه، بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى أمه، حبيبته حبيبته، عليه وعلى أمه، بينه وبين أمه. أقضي يا ربنا هذا الحسد، أقضي يا ربنا أثر هذا الحسد، هذا الحسد الشديد، الحسد الشديد الشديد الشديد القوي القوي العظيم العظيم. أطل يا ربنا هذا الحسد، أحل يا ربنا هذه العقد، بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى أمه، وبينه وبين زوجته، وعليه وعلى زوجته. وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، بينه وبين أمه وزوجته، بينه وبين أمه وزوجته، حسدا شديدا وعيونا، عيون عيون معجبة معجبة معجبة، عيون معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، لبره بأمه، لبره بأمه، لصبره مع زوجته، لصبره على زوجته، لصبره لصبره لصبره لصبره لصبره، لبره بأمه، لبره برا عظيما، لبره برا عظيما بأمه بأمه بأمه بأمه. يا الله يا الله، اكتب أجره يا ربنا، اكتب أجره يا ربنا، وصبره يا مولانا، وصبره يا ربنا. اللهم إني أسألك يا الله بصبر جميل وببر للوالدين. يا الله يا الله، إلا كتبت الأجر، إلا كتبت الأجر، إلا أبطلت السحر، السحر والحسد والعين، إلا أبطلت السحر والحسد والعين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما بينهم وبين أمه، بطل بأمر الله، بقوة الله، بعظمة الله. يا الله برحمتك برحمتك، أبطل ما بينه وبين أمه، ما بينه وبين أمه، أبطله يا ربنا أبطله، حسدا شديدا وعيونا، وحقدا دفينا عليهما، وأثر سحر سحر سحر، أبطل يا ربنا السحر، سحرا بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى أمه، بينه وبين أمه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا كل العقد، فكها يا ربنا فكها، من رأسه من رأسه، من جسده من جسده. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يعافيك من الحسد الشديد والعيون، من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. احل يا ربنا عقدا قوية. بسم الله يرقيك من نفس، نفس لئيمة شريرة، نفس شريرة بينك وبين أمك، بينك وبين أمك، نفس نفس نفس نفس نفس عقدها، نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة. أخرجها أخرجها أخرجها، أخرجي يا نفسها، أخرجي بأمر الله، أخرجي من قلبه، أخرجي من صدره، أخرجي من بطنه، أخرجي من عصبيته، أخرجي من العصب، من العصب، أخرجي من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، أخرجي من القفا، من القفا، من القفا، من القفا. اللهم عليك بنفس، نفس نفس شريرة، نفس شريرة، نفس نفس نفس بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه. اللهم عليك يا ربنا بنفس، نفس نفس نفس نفس شريرة، نفس شريرة، نفس ظالمة، نفس ظالمة، نفس شريرة، نفس ظالمة، نفس شريرة، نفس ظالمة، نفس شريرة، نفس ظالمة. يا الله يا الله يا الله يا الله، عليك بنفس، نفس نفس نفس بينه وبين أمه، نفس نفس نفس. الله الله أكبر. خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفس شريرة، اخرجي يا نفس شريرة، يا نفس جريئة، يا نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة. الله أكبر. خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. خرجي يا نفس بينه وبين أمه، يا نفس بينه وبين أمه، يا نفس بينه وبين أمه، يا نفس بينه وبين أمه، يا نفس بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته، بينه وبين معاشرة زوجته، بينه وبين معاشرة زوجته، بينه وبين معاشرة زوجته. خرجي بأمر الله. يا نفس، يا نفس حاسدة، حاسدة، ظالمة، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، نصرانية. خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله يا نفس الظالمة، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بقوة الله، خرجي بعظمة الله. يا نفس ظالمة، يا نفس ظالمة، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. يا نفس بينه وبين أمه، على العصيان، على العصيان، العصبية، عصبية، عصبية، والهجران، والهجران. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا نفسها، نفس الرديئة، نفس الرديئة، نفسا سيئة، نفسا ظالمة، نفسا ظالمة، نفسا ظالمة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. نفسا شريرة، نفسا شريرة، نفسا ظالمة. اللهم عليك بنفس، نفس نفس شريرة، نفس شريرة، نفس حاسدة حاقدة، نفس حاسدة حاقدة، نفس حاسدة حاقدة، نفس حاسدة حاقدة، نفس حاسدة حاقدة، نفس ظالمة ظالمة، نفس يهودية، نفس مشركة مشركة مشركة، ملحدة ملحدة، نفس شيعية شيعية شيعية شيعية شيعية شيعية شيعية شيعية. أخرج ربنا نفسا نفسا نفسا على بره بأمه، على بره بأمه، على بره بأمه، على بره بأمه. اللهم عليك بنفس، بنفس بينه وبين أمه، بينه وبين زوجته، عليه وعلى أمه، عليه وعلى زوجته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من نفس، من نفس، من نفس لو، من نفس لئيمة، لئيمة، حاسدة، حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس لئيمة، حاسدة، حاقدة، ظالمة. بينك وبين أمك، بينك وبين أمك، بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أولادك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجتك. اللهم أهلك يا ربنا نفسا ظالمة، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرج يا ربنا الحسد قيئة، اللهم أخرج يا ربنا أثر العين قيئة، اللهم أخرج يا ربنا أثر العين قيئة، اللهم أخرج يا ربنا العقد قيئة، اللهم أخرج العقد قيئة، أخرج يا ربنا العقد قيئة، أخرج يا ربنا العقد قيئة. بسم الله بسم الله. يقذف فيه، يقذف فيه، يقذف فيه، يقذف فيه. اللهم اجعله يا ربنا يقذف الاثر كله، اثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامه والعيون الحاره والانفس، والانفس الشريره والعقد، والعقد، والعقد، والعقد المخدومه والمحروسه والمحروزه. يا ربنا إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اقض يا ربنا أثرا قويا عظيما اقض يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون بينه وبين أمه عليه وعلى أمه فيه وفي أمه بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته فيه لزوجته وفي زوجته له فيه لأمه وفي أمه له بينهما بينهما أقضى يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس الريرة نفس الريرة نفس نفس نفس من الإخوان من الإخوان من الإخوان من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران اللهم أقضى أثر نفس اللهم أقضى أثر نفس من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب أطلي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة نفس ظالمة فاجرة فاجرة خسيسة دنيئة أبطل يا ربنا أثرها إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أقضي يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد والعيون أثر الحسد الشديد والعيون على الوظيفة على الوظيفة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن الأخلاق والمعاملة وعلى حسن الأخلاق والمعاملة أقضي يا ربنا أثر الحسد حسد شديد وعيون وأنفس وأنفس وعقاد عليه وفيه عليه وفيه عليه وفيه عليه وفيه ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله وحلها يا ربنا بحولك وحلها يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أخرج ربنا العين أخرج ربنا العين الحاسدة الحاقدة أخرج ربنا النظرة أخرج ربنا النظرة أخرج ربنا الحسد أخرج ربنا الأحساد الأحساد والعيون والعيون والعيون أخرج ربنا الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون أخرج ربنا الأحساد الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون الأحساد والعيون أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا من أعلاه أخرجها يا ربنا من أعلاه أخرج يا ربنا الأحساد الأحساد كلها والعيون والعيون والعيون والعقد والأنفس والأنفس والأنفس أخرج يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الأحساد اللهم أخرج يا ربنا الأحساد الأحساد والأسهار الأحساد والأسهار والعقد والأنفس والأنفس يا الله والعيون والعيون والعيون الله أكبر بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون إن الله سيبطله أقضي يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا من أثر السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد وعيون من حسد وعيون من أحساد أحساد كثيرة أحساد كثيرة أحساد كثيرة أحساد كثيرة كثيرة كثيرة قوية قوية قديمة قديمة وجديدة وجديدة وتتجدد وتتجدد وتتجدد بالليل والنهار بالليل والنهار طلحة طلحة على الروح والعقل على الروح والعقل والجسد والجسد وعلى الروح والعقل والجسد والجسد وعلى ما آتيته وعلى ما أعطيته على رزقه على رزقه على رزقه على رزقه على رزقه على رزقه على طاعته على طاعته على صياعه على صياعه على حبه لزوجته على حبه لأمه على قربه لأمه بسم الله بسم الله بسم الله أطلع يا ربنا أثر عيون عيون أحساد قوية قوية قوية أطلع أثرها يا ربنا وحل عقدها يا مولانا بسم الله يرقيك يا مؤمن من الأحساد كلها والأسهار كلها والعيون كلها أثرت على الرأس على الرأس على الرأس والقفا أثرت على الرأس والقفا مشدودة مشدودة مشدودة مشدودة أرخي يا ربنا المشدودة، أرخي يا ربنا المشدودة، مشدودة مشدودة، أرخي يا ربنا المشدودة، أرخي يا ربنا المشدودة، أرخي يا ربنا المشدودة، وحلي يا ربنا المعقدة، وحلي يا ربنا المعقدة، وحلي يا ربنا المعقدة، وحلي يا ربنا المعقدة، في قفاه في قفاه، في ظهره في ظهره، في عصبه في عصبه، في دمه في دمه، يا ربنا في رأسه وفي رأسه، في أرض وجهه وفي وجهه، وفي قلبه وصدره، وفي قلبه وصدره، وفي قلبه وصدره، وفي قلبه وصدره، وفي قلبه وصدره، أحل يا ربنا فكها فكها فكها، نأثر نفس نفس نفس نفس، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك من عقد من عقد من عقد قوية عظيمة شديدة، عقد عقد في القلب في الصدر، مربوطة مربوطة في مياه القلب، مربوطة معقودة معقودة في الظهر في الظهر في الظهر، في القلب في الصدر في الصدر، في الظهر في الظهر، في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب، قوية قوية تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف في الظهر، تحت لوح الكتف، حلها فكها حلها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها، خرجوا خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، يا خدام العيون، يا الحراس، يا الحراس على الأسحار، يا الموكلين بالأحساد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على العصب على العصب، وعلى العضلات على العضلات، وعلى العمود الفقري وعلى العمود الفقري وعلى العمود الفقري وعلى العمود الفقري، بسم الله بسم الله، على الضلوع على الضلوع على الضلوع على الضلوع على الضلوع، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، الاسحار والاحساد والعيون والعيون والعيون والعيون، بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذه الآثار آثار الأسحار والأحساد والعيون والعقد، يا الله احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، وحلها يا ربنا وحلها، وأخرجها يا ربنا وأخرجها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد وما أثر على الغدد، وما سبب أوراما وما سبب أوراما وأسقاما وخمولا وكسلا وكسلا وخمولا، إن الله سيبطله إن الله قادر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وجاك أنت وأهلك أجمعين. اللهم شفان يا ربنا للغدد، اللهم شفان للغدد يا ربنا من العقد من آثار الأسحار والعيون والأنفس والحسد. اللهم يسألك شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا، حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكتب لنا أجرا عظيما وخيرا كثيرا. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، نسألك يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، بك نستجير وبك نستغيث وبك نحتمي يا ربنا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، وجعلنا من أهل القرآن، وانفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. نسألك يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم يوم الدين، نسألك يا ربنا، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، فلا تردنا خائبين، ولا أنجنا بك مطرودين، ولا أنجنا بك مطرودين، ولا أنجنا بك مطرودين، وأبطل يا ربنا كل سحر، وأبطل يا ربنا كل حسد، وأبطل يا ربنا أثر عين، وأبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة تطاردنا وتلاحقنا، تطاردنا وتلاحقنا، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة تطاردنا وتلاحقنا، تطاردنا وتلاحقنا، تطاردنا وتلاحقنا بالليل والنهار، أبطل أثر، أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة تلاحقنا وتطاردنا وتسبب لنا الخوف والفزع، تخوفنا وتضيق الصدور، وتضيق الصدور، وتسبب في أجسادنا آلاما كثيرة، آلاما متنقلة، وأوجاعا وأسقاما، أبطل أثر نفس خبيثة من ملوك الجن الظالمين وأمرائهم الفاجرين وسلاطينهم الباغين وفرائنتهم الظالمين. أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا أشباهها تؤثر على القلوب والصدور تؤثر على أرحامهن. أبطل أثر نفس خبيثة أبطل أثر أم الصبيان تؤثر في أرحامهن تؤثر في الأجساد وتؤثر في العقول. أبطل أثر أم الصبيان أبطل أثر نفس خبيثة تخدم وتحرس الأسحار وتحرس أثر الحسد والعين. أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا على التفريق تلاحقنا على التعطيل. أبطل أثر نفس خبيثة من جن أحمر من جن أزرق من جن أصفر. أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا وتفزع الذرية وتسبب الخوف والقلق وتسبب الخيالات في البيوت أبطل أثر نفس خبيثة على العقل تسلبه وعلى الفكر تشوشه وعلى النظر تسلبه وعلى السمع تصمه. يا ربنا أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا أشباهها يلاحقنا ضيمها. أبطل أثر نفس خبيثة معقودة في الجسد معقودة في القلب معقودة في العقل معقودة في البيوت. أبطل أثر نفس خبيثة أبطل أثر نفس خبيثة يلاحقنا شرها. يا ربنا يا رحيم يا حليم يا كريم. أبطل أثر نفس خبيثة تسبب دوخة وصداعا تسبب آلاما في الجسد تسبب إسقاطا لأجنتها. أبطل أثر نفس خبيثة أبطل أثر نفس خبيثة يلاحقنا شرها. أبطل أثر نفس خبيثة قوية علينا شديدة علينا. أبطل أثر نفس خبيثة على حسد وين، على حسد مشترك، على حسد مشترك، على حسد وين، على حسد مشترك، على حسد العائلة، على سحر العائلة، على حسد العائلة. أبطل أثر نفس خبيثة أصلها ثعبان، أصلها حية تلاحقنا وتطردنا. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا شرها. أبطل أثر نفس خبيثة تسبب دوخة وصداعا وألما شديدا وضيقا وكربا. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة أصلها من سحر أسود، أصلها من سحر أحمر، مرسولة من ساحر عليم، مرسولة من ساحر عظيم. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا من حسد وين، تلاحقنا من أثر حقد، من أثر حسد وحقد في القلوب علينا، على الجاه والمنصب وعلى الرتبة وعلى المكانة العالية وعلى الوظيفة وعلى إكمال الدراسة. أبطل أثر، أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا شرها، تلاحقنا أشباحها. أبطل أثر نفس خبيثة تحوم على عقد في الجسد، تحوم على عقد في الجسد تحرسها وتحصنها وتخدمها. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة يلاحقنا شرها وضيمها وألمها، وتسبب ضيقا في الصدر، وتسبب هما وغما، وتسبب خوفا وقلقا وأرقا تمنع النوم. أبطل أثر نفس خبيثة تؤثر علينا في المنام، تؤثر علينا في المنام، تمنع النوم عن جفوننا، تمنع النوم بتفكير كثير وقلق وأرق وخوف وفزع وأحلام مفزعة وأحلام بالهيات والسعابين. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة تصرف من الرقية، تصرف من الوظيفة، تصرف من الدراسة. أبطل أثر نفس خبيثة تصرف عما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة هي جان ساهر، هي جان ساهر، هي جان ساهر. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة لها عقد في الرأس، لها عقد في الرأس على مراكز الإحساس، ولها عقد في القلب والصدر على الضيق والخوف والفزع، ولها عقد في البطن، ولها عقد في البطن، ولها مرابط في الظهر. يا ربنا أبطل واحلل يا ربنا عقدها. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة على الصلاة تشوشها وتصرفنا عن الصلاة وتركدنا عن الصلاة وتكسلنا عن الصلاة. أبطل أثر نفس خبيثة أبطل أثر نفس خبيثة أبطل أثر نفس خبيثة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة تريد انحرافا تريد انحرافا وتسبب الوسوسة في الدين وفي الذات الإلهية. أبطل يا ربنا أبطل أثر نفس خبيثة على القرآن والسنة تشكك في القرآن وتبعدنا عن القرآن. أبطل أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة في البيت في البيت في البيت في البيت تطاردنا في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة تكرر تكرر تكرر تبغض تبغض تنفر تنفر تفرق تفرق تفرق تكرر تكرر تكرر تسبب العداوة تسبب العداوة تسبب العداوة. أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة تسبب العداوة بين الزوجين تسبب العداوة بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة. يا ربنا أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة تدخل الأسعار في الجسد تدخل الأسعار في الجسد تدخل الأسعار في الجسد. أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أصلها أصلها ثعبان يطاردنا أصلها حية حية أصلها كلب أسود أصلها قط أسود يطاردنا يلاحقنا في المنزل في البيت في مقر العمل هنا وهناك في الشوارع في هذه الدار يلاحقنا في هذه الدار. أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أصلها قط وكلب أصلها قط وكلب أصلها قط وكلب مرسولة علينا مرسول علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة على القلب والصدر على القلب والصدر على القلب والصدر موكلة وعلى البطن والفرج موكلة وعلى البطن والفرج موكلة وعلى القفا والظهر موكلة وعلى العظم وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم موكلة. أبطل يا ربنا أثر أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة على العقل على العقل على العقل وعلى الدين وعلى الدين وعلى العرض وعلى العرض وعلى النسل وعلى النسل وعلى النسل وعلى النسل وعلى النسل. يا ربنا أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة على النسل على النسل على النسل على النسل. يا ربنا أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة تسبب الخيالات والأوهام والوساوس. أبطل أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة على سحر طلاسم وشعوذة على سحر الكواكب والنجوم. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة من قريب أو قريبة مرسولة علينا من قريب مرسولة علينا من قريبة مرسولة علينا من الجيران من الجيران من الجيران مرسولة علينا من ساحر وساحرة مرسولة علينا من أبناء الأصدقاء والصديقات في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل. أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة على الدين والاستقامة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة على أسحار على الصليب على أسحار على الخيوط والحبال والجلود والسبح. يا ربنا يا ربنا أبطل يا أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة عاشقة عاشقة للجسد عاشقة للجسد عن طريق عين معجبة عن طريق عين مشتهية عن طريق عين متمنية. يا ربنا أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة بالنظرة بالنظرة اللامة بالنظرة هارة بالنظرة حاسدة حاسدة حاسدة وهاكذا حاقده وحاقده على الجمال وعلى البهاء وعلى المكانة العالية. يا ربنا ابطل يا ربنا اثر نفس خبيثة, ابطل يا ربنا اثر نفس خبيثة ترى تطاردنا, تطاردنا في المنام, تطاردنا في اليقظة, عاشقة عاشقة عاشقة للفرج, عاشقة للجمال, عاشقة للجسد, عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة, تضم وتشم تضم وتشم تضم وتشم يا الله يا ربنا, وتنظرنا وتنظر وتنظر عند دخول الخلاء, وتنظر عند دخول الخلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وتعبث في الجسد وتعبث في الفروج يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, تطاردنا أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة, خبيثة خبيثة مخفية تطاردنا بالليل والنهار, تظهر للغضب تدخل فينا, تظهر للغضب للغضب للغضب للغضب, تسبب الغضب تسبب الغضب تسبب الغضب, تسبب العصبية تسبب العصبية, تسبب الإغماء والغيبوبة, تسبب الإغماء والغيبوبة, تسبب الإغماء والغيبوبة, والدوخة والصداع والصرع والألم والوجع. أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس. أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, ماسة للجسد ولا ماسة للجسد, ملامسة للجسد, ملامسة متلبسة متلبسة في الجسد, متلبسة في الجسد, متلبسة في الجسد, ساكرة في الأعضاء, ساكرة في الأعضاء, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أبطل أثر نفس الخبيثة, نفس الخبيثة, مارد مارد مارد مارد وافيس مارد وافيس, وجن الريح وجن الريح وجن الريح وجن الغول وجن الغول وجن الغول, يا ربنا يتقمص الشخصية يتقمص الشخصية يتقمص الشخصية, يا ربنا يا ربنا, يمص الدم يمص الدم يمص الدم ويرخى الأرض, يمص الدم ويرخى الأرض, ويسبب الآلام ويسبب الشلل ويسبب الأورام ويسبب الأورام ويسبب الأورام, ويؤذي الذرية ويؤذي الذرية ويؤذي الأطفال ويؤذي الأطفال ويؤذي الأجنة ويؤذي الأجنة ويؤذي الأجنة, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, مغرضة لنا مغرضة لنا مغرضة لنا, تريد تريد هتك الأستار, تريد بنا سوء, تريد الهلاك بنا, تريد الهلاك تريد الهلاك, تريد القتل تريد القتل, تريد أن تقتلنا تريد أن تقتلنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, عليك بنفس الخبيثة, تريد أن تقتل تريد أن تقتل تريد أن تقتلنا, تريد قتلنا تريد قتلنا تريد قتلنا تريد قتلنا, تحسدونا تحسدونا تحسدونا, تمكر لنا تمكر تمكر تمكر علينا تمكر علينا, يا ربنا يا ربنا, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, بسبب حسد وحقد, بسبب ظلم وانتقام, بسبب هوى وعشق, بسبب هوى وعشق, بسبب هوى وعشق, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, تريد أن تسخرنا للساحر, تريد أن تسخرنا للساحر, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, على الخوف وعلى القلق وعلى الخمول والجنون وعلى الهواتف وعلى الهواتف وعلى الخروج والهروب من المنزل وعلى الخروج والهروب من المنزل, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, تربط تربط الزوج عن زوجته, تربط الزوجة تربط الزوجة عن زوجها, يا ربنا يا ربنا, تفرق تفرق سبب العداوة, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, على الفقر على الفقر على الفقر على الفقر, أبطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, على الفقر على الفقر على الفقر على الفقر على الفقر,

لا تبقي ولا

هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين هذا من عمل الشيطان إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر تنعيدها سيرتها الأولى أرسل يا ربنا شعرا مأكولا ومشروبا ومدهونا ومرشوشا ومنذورا ومشمومة أرسل سحرا مشمومة في عطور وبخور ونباتات وأعشاب أرسل يا ربنا سحرا مشمومة في الريحان والشباب وفي البخور والعطور أطلع سحرا مأخوذة من شعر الرأس مدهونة أطلع سحرا هوى وعشق أطلع سحرا ظلم وانتقام أطلع سحرا حسد وحقد أطلع يا ربنا سحرا حسد وحقد أطلع سحرا عظيمة في المقابر في القبور في البحور في الأودية والشعاب العقارب الجيران الأصدقاء والصديقات أبتسر العمال والخادمات إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا قويا أبطل يا ربنا سحرا عظيما إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم

بسحره وحسده وأثر عينه. يا ربنا يا ربنا انصرنا على من طغى وبغى علينا بسحره، بسحره العظيم، بسحره المشموم، بسحره المأكول، بسحره المأكول والمشروب، بسحره المأكول والمشروب، بسحره بسحره بسحره العظيم، وبحسده وبحسده وحقده، وبحسده وحقده، وبحسده وحقده، وبأثر عينه اللامة الحارة القاتلة. كن لنا ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم نسألك أن تبقي هذه الدار وأنت لها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات، واجعلني ومن معي منهم يا ربنا ودها بجندك من سمائك وأرضك، واجعلني ومن معي من جندك في أرضك. لا نسألك يا عظيم الشان يا ربنا يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا بحفظك وتكلانا برعايتك وتحرسنا بعينك التي لا تناب. نزل السكينة علينا يا ربنا، ونزل ملائكة الرحمة علينا، ونزل ملائكة العذاب على من طغى وبغى وسكن الله جفاد وسحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وظلمنا وطغى علينا، اهدنا الصراط المستقيم